وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 37 من الكتاب 34 كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن. والمستشار هو الذي تأخذ رأيه في أمر ما، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة وأن يحسن الرأي من باب النصيحة، لأن النصيحة واجبة لكل مسلم. المستشار مؤتمن، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سننه الحديث 77 بعد 883. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. هناك أحاديث لها كلمتين بس زي الحديث ده: المستشار مؤتمن. وعايزين نعمل بحث نجمع فيه الأحاديث اللي هي كلمتين بس، نحاول نجمع فيها الأحاديث اللي هي سهلة كل الناس تحفظها. المستشار مؤتمن، والناس تفرح أوي بمنصب مستشار، يقول لك بيشتغل مستشار. طب هل هو مؤتمن؟ عليه بقى إن هو يعرف إن كل من يكون يعني في في حالة وظيفته تستدعي أن يكون مستشارا، لابد أن يكون أمينا في استشارته ويؤدي وظيفته بأمانة. وعنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. وفي حديث تاني كلمتين برضو: لا تغضب. بس النبي قال له كده، قال له لا تغضب. فعايزين نحاول نجمع الأحاديث اللي هي كلمتين حتى يحفظها الناس، لأن الناس دلوقتي ما بقتش تحفظ بسهولة. نعملها كده مواضيع خطب جمعة بنحفظها للناس، يمكن يتقوا الله في أمورهم فيراعوا الله سبحانه وتعالى فيه. باب دخول الحمام. الحمام هذا مكان عام يستحم فيه الناس، والوقت يحل محله حمامات السباحة والشواطئ العامة. الشاطئ العام على البلاجات تعتبر حمام عام، وكذلك حمامات السباحة. كان زمان وما زال في بقايا منها إلى يومنا هذا حمامات يستحم فيها الناس من أجل النظافة، لأن البيوت تخلو من الحمامات، سموها حمام عام. وسمي حمام جاية من الحميم، يعني الماء الساخن، جاية أصلا من الحميم وهو الماء الساخن، لأن الناس يستحمون بالماء الساخن والصابون لإزالة الأوساخ، فسمي حمام نسبة للماء الساخن. ولم يكن معروفا في جزيرة العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان معروف في بلاد الروم وفي بلاد الفرس باب دخول الحمام. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار. يبقى وجب عند الرجال ان هم يستروا عورتهم عند دخولهم الحمام امام بعضهم البعض، وعوره الرجل من السره للركبه، وده محل تغطيه الازار. فلا يدخلها الرجال الا بازار، وامنعوا النساء ان يدخلنها الا مريضه او نفساء للضروره. وتبقى في غرف كده مغلقة عليهم المريضة والنفساء بس، المريضة التي لا تستطيع أن تحمم نفسها أو النفساء لأنها تحتاج إلى أن تتطهر بسبب طول نفاسها. والآن أصبح هذه الأشياء غير مستثناة لأن أصبح الحمامات موجودة في داخل البيوت، فلا لزوم أن تذهب المرأة للحمام العام. خلاص يبقى نرجع لأصل الحكم وهو حرام. يبقى ذهاب المرأة للحمام العام الآن حرام، حتى ولو عمل يوم للنساء حرام. الشوط الخاصة بالنساء، ها؟ الشوط الخاصة بالنساء برضو حرام، لأن لا يؤمن. دلوقتي الكاميرات كده وصور بتاع يصوروا لك وينقل لك كل الصورة لجميع أنحاء العالم. حتة كاميرا لا تذكر يحطها لك كده، واخد بالك، في اماكن تغيير الملابس وفي اماكن بتحصل، وبتشوف انت على النت صور غريبه جايبينها لك ما تفهمش منين، لدرجه ان اصبح الانسان لا يامن نفسه داخل بيته. ممكن واحد يحط له اي حاجه يصور له كل حاجه. فبقينا احنا اذا كنت انت في بيتك غير امن، وممكن يعني تنقل لك الصور الوقت عن طريق اللابتوب والكاميرا ويحطها، يبقى قاعد في بيته وكل حاجة بتتنقل. فإذا كان ده في بيتك فما بالك في الأماكن العامة. فبقينا في زمان ممكن تسميه زمن الفضيحة، يحبوا الفضائح وتعرية العورات. فيبقى النبي لما أجازه للنفساء والمريضة الحمام لعموم الحاجة ولعدم وجود حمامات داخل البيوت. أما لما صارت الحمامات موجودة داخل البيوت فنعود لأصل الحكم، وهو أن مبنى المرأة وحكمها على الستر، وبالتالي يبقى الخروج للحمامات العامة والشواطئ العامة للنساء بالثياب اللي بيسموها دلوقتي مايوهات وغيره ده حرام قطعا. مفيش حاجة اسمها مايو شرعي، يقول لك مايو شرعي، مفيش حاجة اسمها مايو شرعي. تستحمى في بيتها، عايزه تستحمى تستحمى في بيتها، واضح؟ ويعمل لك موديلات ومش عارف ايه ومايو شرعي شرعي، يعني بيستخدموا كلمة الشرع في أمور لا تليق. حتى كلمة مايو شرعي، مايو وشرعي، يعني يحطوا الاثنين متناقضين. ده احنا الرجالة دلوقتي، الرجالة دلوقتي بنخاف عليهم يخشوا الحمامات العامة، الرجالة بعد ما انتشر الشذوذ والمسخرة اللي بتحصل وتصوير عورات الناس وتهديدهم بيها ونشرها على النت وغير ذلك مما يحدث كل ده. فإذا كان الرجل الآن لا يأمن على نفسه فما بالك المرأة. فإحنا في زمن يجب للإنسان أن يحتاط. يبقى ان كان ولا بد الرجل هيدخل الحمامات المشتركه زي في المعسكرات، ساعات في الجيش تبقى معسكر هيدخل حمام وحمام مشترك، يبقى لازم ايه يستر نفسه من زملائه. وكذلك في بعض الحمامات العامه زي حمامات السباحه وغيرها لا يجب على الرجل ان يستر نفسه جيدا. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. هذه الأحكام. الإسلام دين الستر، والحضارة الغربية دين العري، حضارة العري قائمة على العري والتعرية، تريد أنها تعود للإنسان للعصور البدائية كما كان يعيش مع الحيوانات، فهي حضارة بدائية. الحضارة الغربية الآن حضارة بدائية، تريدنا أن نعود كما كنا بلا كسوة كما كان يعيش أهل الغابات. أما حضارة الإسلام هي الحضارة الحقيقية، حضارة مبناها على الستر وستر العورات، وعلى الحياء من الله والحياء من الخلق، وعلى مكارم الأخلاق. باب الاطلاء بالنورة، بالنورة، الاطلاء بالنورة. والنورة هو كل ما يزيل الشعر من الجسم بوسيلة غير الحلاقة وغير القص يسموها نورة. يبقى أي وسيلة تزيل الشعر من الجسم بغير قص ولا حلاقة بموسى يسموها إيه؟ نورة. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. كان إذا اطلى يعني إيه؟ دهن العورة. هل النبي استعمل النورة أم لا؟ فيها خلاف كبير، لأن هذا الحديث أصلا ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد. وفي أحاديث أخرى تقول أن ما من نبي استعمل نور، برضو هذا الحديث الثاني اللي نفى استعمال النورة عن الأنبياء برضو حديث ضعيف الإسناد، بل هو أضعف. لكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النور أحيانا في إزالة شعر عانته أو إبطه أو غير ذلك، ولكن لم يداوم عليه لبيان جواز استعماله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته، يبقى شعر العانة، اطلى يعني دهن ولا اطخى، يبقى معنى اطلى، بدأ بعورته فطلعها بالنورة. والنورة كانت عبارة عن أخلاط من أملاح ومواد كيماوية معينة، كانت إيه؟ إذا وضعت على الشعر تجعله يزال من على الجلد، اللي هي إيه؟ مزيلات الشعر. الآن في مراهم وفي دهانات تحطها على الشعر وتدع كده تلاقي الشعر تلاقي معي. هي دي النورة. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثني إسحاق بن منصور عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى وولي عانته بيده. يعني من حياء الإنسان أنه هو يزيل الشعر من على عورته بنفسه ولا يستعين بآخر، هذا من باب الحياء. باب القصص. والقصص هو نوع من الوعظ يقص فيه الوعاظ قصص السابقين سواء كانوا صالحين أو طالحين، ليتعظ الناس بسير السابقين، فإن كانت سير الصالحين للتأسي، وإن كانت سير الفاسقين حتى يتجنب الإنسان ما فعلوه فيتجنب عقوبتهم. باب القصص. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. يعني الإنسان لابد أن يكون مجازا، اللي يقعد يقص للناس ويعظ الناس لابد أن يكون مجازا، والإجازة تكون من الأمراء إن كانوا مسؤولين عن هذا الأمر، زي مثلا وزارة الأوقاف تعين وعاظ عندها. فطالما أنت مش معين واعظا ولست مجازا من الأزهر في مصر مثلا، فلا داعي أنك أنت تصدر نفسك للناس، وإلا تعرض نفسك لأن تكون مرائيا. ماذا تريد من ملاقاة الناس وأنت غير مؤهل وغير مجاز من أهل عصرك؟ فلا بد أن يكون مجازا. هذه معنى لا يقص على الناس إلا أمير، يعني مسؤول، أو مأمور، يعني مجاز من المسؤولين، أو مرائن. يبقى إيه؟ يبقى بيفعل ذلك من أجل الشهرة أو طلب الشهرة، أو يخاف على نفسه، يخاف على نفسه أن يكون مرائيا، فعليه أن يتجنب ذلك حتى لا تكون الأمور فوضى ويتعرض للناس ويتصدر قبل أن يتعلم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر. يعني وظيفة الوعاظ والقصاص دول، هؤلاء لم يكونوا في الأزمان الأولى لعدم حاجة الناس إليهم. فلما كثر الناس وكثرت البلدان وكثرت الفتوحات، احتاج الناس لمن يذكرهم ولمن يعظهم، فبدأ الحكام يولون ناس يعظون الناس في الأماكن المختلفة. والوقت مسؤول عنها وزارة الأوقاف في مصر هنا والأزهر الشريف، فلا بد من إجازة من علماء أهل العصر قبل أن تتصدر. باب الشعر. والشعر هو الكلام الموزون أو المقفى قصدا، لازم تبقى قاعد تقصد هذا. إنما لو جاك كلام منك عفوا كده ويوافق أوزان الشعر، هذا لا يسمى شعر، لازم يكون موزون قصد عن قصد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. يبقى في بعض الأشعار بتبقى حكمة، حكم عظيمة. وسئل النبي عن الشعر قال: حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى الشعر ليس له حكما واحدا، بل العبرة بموضوع الشعر، فإن كان موضوع الشعر مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان موضوعه واجبا فهو واجب، وإن كان موضوعه مكروها فهو مكروه، وإن كان محرما فهو محرم، على حسب موضوعه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من الشعر حكما. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأن توافق آية في القرآن: كل من عليها فان. توافق آية في القرآن: كل من عليها فان. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبقيه البيت ايه؟ وكل نعيم لا محاله زائله. لكن لم يستدل النبي بالبيت بالشطر الاخر للبيت لان نعيم الجنه لا يزول. فالنبي يختار ما يوافق القران. والا يبقى ده ادالك هنا شطره من البيت، الا كل شيء ما خلا الله باطله، والشطره الاخرى وكل نعيم لا محاله زائله. فالنبي استدل بالشطره التي توافق القران وترك الاخرى التي قد تعارض القران في الظاهر وقد توافقه ولكن بتاويل، لان كل نعيم لا محاله زائله اي من نعيم الدنيا. هو بيتكلم عن الدنيا فممكن يبقى معناها صحيح برضه، لكن لو اخذت المعنى على الاطلاق فهي تخالف القران لان نعيم الجنه في الاخره لا يزول. واضح؟ ولبيد هذا اسلم وحسن اسلامه، هذا الشاعر لبيد اسلم وحسن اسلامه، وقيل انه عاش في الاسلام اكثر من 60 أو 70 عاما لم يقل شعرا قط بعد اسلامه، وقال القران يكفينا. قيل انه مات عنده 157 سنه. ده لبيد هذا. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت ده كان شاعر قال أيضا في الجاهلية، وكان قرأ الإنجيل والتوراة وعلم أنه سوف يخرج نبي من العرب، فتصور نفسه أنه هو، فكان يتعبد ويتحنث ويطلب الحكمة، وكان يقول أشعار كثيرة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها مئات الأبيات، وكان كلما سمع بيتا يقول هيهي يعني كمل، هيهي كمل، لدرجة سمع في مجلس واحد 100 بيت، ثم علق بعد ذلك وقال كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأنه كلامه جميل، حتى أنه قال أسلم شعره وكفر قلبه. ليه؟ لأن لما ظهر النبي حقد عليه، هو كان مؤهل نفسه متصور ان هو اللي هيبقى النبي، فلما ظهر النبي حقد عليه فلم يسلم ومات على الكفر بعدما رثى قتل بدر من كفار قريش. يعني عاش لحد بدر وحضر وقعة بدر وسمع عنها وعمل رثاء لقتل بدر من كفار قريش، ثم مات على الكفر. قالوا عنه أنه إيه؟ أسلم شعره وكفر قلبه بسبب الحقد، فنسأل الله أن يسلمنا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت، يقول بين كل قافية هيهي، وقال كاد أن يسلم. كاد فعل يدل على النفي بغير أداة نفي، وده من نوادر اللغة، تبنى أي فعل بغير أداة نفي يدل على الإثبات إلا كاد. كاد يدل على النفي بغير أداة نفي. كاد أن يسلم يعني لم يسلم، يبقى كاد أن يسلم يعني إيه؟ يعني لم يسلم. لما تقول لم يكد يحدث كذا يبقى أثبت، لما تجيب. وعشان كده إيه؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم تركن إليهم شيئا قليلا. لحسن في ناس بتفهم غلط، إن النبي قارب إنه لا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لم تركن إليهم شيئا قليلا. خدت بالك؟ فكاد دي من الافعال النادره في لغه العرب تعرف تدل على النفي وهي بغير اداه نفي في حال الاثبات، تدل على. عشان كده قال لك كاد ان يسلم يعني لم يسلم. وهي هي يعني كمل في نفس الموضوع، انما هي هن يعني اتكلم في موضوع تاني. يبقى لو هنونها هي هند يعني قول اي موضوع تاني بقى غير الموضوع ده، انما يقول لك هي يعني كمل في الموضوع ده، خدت بالك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من هذا الصحابي اللي هو الشريد الصحابي يقول بيت من ابيات شعر اميه بن ابي الصلت، فالنبي يقول له هي هي يعني زدني، وبعدين يقول تاني يقول له هي هي زدني، الى ان قرأ عليه 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علق بعد ذلك، لانها فيها معاني عميقه ومعاني فيها حكمه ومعاني فيها جمال ومعاني فيها حق، فالنبي اعجب بها وقال كاد ان يسلم. باب ما كره من الشعر، الشعر اللي فيه ذم لأهل الصلاح أو للأمور التي فيها مكارم أمور، مكارم أخلاق، أو في نواح، كان نواح الجاهلية زي الرثاء المبالغ فيه، كان نياحة، أو مدح لأهل الدنيا من أجل الدنيا حتى يأخذ نوال، كل ده شعر منبوذ شرعا. لكن إن كان في مدح النبي، في الدعاء إلى الله، في الحث على مكارم الأخلاق، في ذكر سير الصالحين، لا بأس، مفيهاش حاجة، بل مطلوب، لأنه يرقق القلوب. باب ما كره من الشعر. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه، يريه يعني حتى يهريه، عارف بلغة المصريين العامية يقول لك حتى يهريه، يهريه يعني إيه؟ يعني يجعله يعني يصاب بتقرحات حتى يفسده يعني من الداخل، حتى يصيبه بداء الجوف. يبقى يريه يعني يصيبه بداء الجوف، داء الجوف اللي هي قرح وحمى وغير ذلك. لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني شعرا مذموم، زي شعر ده في أشعار في منتهى الوقاحة ممتلئة وقاح، وفي أشعار ممتلئة كفرة، زي بعض الأغاني اللي احنا كنا زمان وإحنا أطفال نسمعها يقول لك قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، قدر أحمق، والرسول يقول لا تسبوا القدر، دي مصيبة، فاهم؟ ويغنوها ليل نهار لحد ما جات لنا النكسة، ربنا نكست. ايام عبد الناصر، اصل هم كانوا عايشين مع الشيوعيين والشيوعيين ملاحده، كان هي دي الثقافه. يعني انا حضرت المرحله دي، انا كنت اروح اصلي وانا في ثانيه ابتدائي في الستينيات دي، ايام عبد الناصر قبل كانت سنه كام؟ 62 و63، كنت اروح اصلي في الجامع العصر والظهر اللي جنب بيتنا وانا طفل صغير، كنت اروح الاقي الراجل بيأذن ومفيش ولا واحد يدخل الجامع، ولا واحد، راجل عجوز كان بيصلي هو اللي أذن. الله يرحمه، انا ناسي اسمه حتى، كان اسمه الحاج ابراهيم، عنده 70 سنه ولا 80 سنه، هو ده كان يأذن الاذانات وما يلاقيش حد يدخل، يلاقيني انا جنبه اروح واقف جنبه كده، هي دي صلاه الظهر العصر المغرب العشاء، ما حدش يخش الجوامع. ده الكلام ده سنه 63 و64 و65 و66 لحد ما دخلت والاغاني شغاله، قدر احمق الخطى والدنيا مقلوبه، واللي بيصلي يصلي يستخبى يدخل أوضة، حتى لو كان موظف كبير ما يبينش انه بيصلي، وإلا مش هيترقى، هتبقى مصيبة. ده كانت أيام في منتهى المصائب عشناها يعني وشفناها، بس أنا ما كنتش مدرك هذا، كنت طفل صغير مش فاهم. أنا فاهم إن عادي إن الجامع يبقى فاضي كده، عادي ما يتجمعش إلا يوم الجمعة بس، أنا كنت متصور إن كده المسلمين كده خلاص، أنا ما شفتش غير كده. وبعدين لما كبرنا بقى ودخلنا في السبعينيات وجا السادات ايه حاول يتخلص من الشيوعيين، فابتدى يرفع ايده شويه عن الاتجاه الديني، فابتدت بقى المساجد تكتر وتعمر بقى في الايه في الصلوات العاديه، وكنا كبرنا احنا وربنا نجانا من الافكار الهدامه اللي هي انتشرت مع الايه مع المسلمين اللي خرجوا من السجون، لان كانت اسلام بقى رد فعل لما راوه في السجون، ما كانش اسلام حق بقى ردود فعل، فكان اسلام عنيف، لان كان فعل ضرب الاسلام عنيف، فجاء اسلام عنيف تاني، ما كانش متوازن. فربنا ينجينا من الافراط والتفريط. ففي اشعار كده، اشعار فيها الحاد، اشعار فيها حث على الفسق وعلى الفجور، في اشعار كثيره. اسمع الاغاني تسمع ياما فيها حاجات منه. فده هو ده النوع ده اللي النبي بيقول ايه، لان يمتلئ جوف احدكم ايه قيحا خيرا له من ان يمتلئ ايه بالشعر من النوع ده، الشعر اللي من النوع ده. الوهابيه يقول لك زي البرده نيابة عن لما يجي يشرح بيت زي ده يقول لك اه في اشعار فيها شرك مثل قصيده البرده للبوصيري، والعياذ بالله منك يا اخي، فهمت؟ لانه مش فاهم جاهل. بل الاشعار اللي هي ده كاتبينها في كتابهم الى يومنا هذا، كاتبينها في كتابهم لانه مش فاهمين. احنا في رمضان الماضي مسكنا لهم قصيده البرده شرحناها لهم بمفهوم اهل السنه والجماعه، اتضح انها كلها تطابق وكل بيت وراء حديث وايه تصدقه، فنصدق دول ولا نصدق الاحاديث والايات؟ واللي عايز يعرف شرحها يسمع ومتسجل شرح البرده في رمضان الماضي شرحناه بيت بيت، فما يصحش. مدائح النبي بترقق القلوب وتنور القلوب وتجعل الإنسان يزداد شوقه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه به، فهي مطلوبة. وقصيدة البردة هي مقياس قصائد المديح كلها، جعلها العلماء على مر العصور هي المقياس، لدرجة أن لما بدأوا يمدحوا النبي يمدحوا على وزنها وعلى تشطيرها وعلى تسبيعها وعلى تخمسها، من حلاوة ما فيها من معاني ومن إيه ومن كمال يعني إخلاص نية قائلها، فربنا نشرها وحببها في القلوب. فقصائد مدح النبي دي شيء مطلوب، ما تقولش عليها بقى إن دي يمتلئ قلبك قيحا، لا، يمتلئ قلبك نورا. لو واحد وهابي بيشرح بيت الحديث ده هيحط لك قصائد مدح النبي فيها، لأنه جاهل مش فاهم. ولو يقول لك أصل النبي ألا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كمان يجيب دليل على خطأ فهمه، لأن النبي نهى عن المبالغة في الإطراء. النصارى عملت إيه في عيسى ابن مريم؟ قالت إن عيسى ابن مريم إله أو ابن الله، وإحنا عمرنا ما قلنا ذلك. إحنا ليل نهار في الصلاة نقول عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما فيش حد مدح النبي ورفعه إلى مصف الإله أبدا، ما حدش حصل هذا. فالأمة معصومة من أجل ذلك. والنبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، وربنا يتقبل دعاء النبي. وقال ما الشرك أخاف عليكم، لكن الوهابية خايفة علينا من الشرك، الوهابية خايفين علينا من شيء النبي مش خايف علينا منه، فنمشي مع النبي ولا مع الوهابية؟ فدي شيء عجيب. ابن تيمية خايف على الأمة من الشرك، ابن تيمية مسكين رحمه الله كان خايف أوي على الأمة من الشرك، لدرجة حرم شد الرحال لزيارة القبر الشريف، خايف مما لا يخاف عليه النبي، وكأنه يوحى إليه ابن تيمية. شيء عجيب، لو الأمة أشركت لاحتاجت نبي آخر، وهم لما اعتقدوا أن الأمة أشركت اعتبروا أن محمد بن عبد كأن نبيهم، لأنه أزال الشرك من جزيرة العرب، هم يعتقدون ذلك ويكتبون في كتبهم هذا، وما أشركت جزيرة العرب أبدا، ولكن هو سوء فهمهم فقط، اعتبروا كل من يزور الأولياء والصالحين أن هذا يعبدهم من دون الله، نحن نحبهم ولا نعبدهم، نحن نزورهم وندعو لهم وندعو بجوار قبورهم ولا نعبدهم، نعبد الله وحده لا شريك له. والنبي كان يزور قبور الصحابة وقبور المسلمين الموتى وقبور الشهداء، النبي كان يفعل ذلك وهم لا يفعلون ذلك، ويقولون كل من يزور قبور الصالحين والأولياء اسمه قبوري، ويطلقون عليه هذا اللفظ القبيح عندهم، والنبي كان يزور أهل البقيع وقبور أهل البقيع ويدعو عندهم، فأي نبي هم يتبعون؟ هم يتبعون نبي لا يزور القبور، ونحن نتبع نبي يزور القبور. فهم أخطأوا خطأ بين، وأساءوا السوء يعني أساءوا الظن في المسلمين، وخرجوا عن عموم المسلمين وعن جموع المسلمين، وجاءوا بفكر شاذ يولد قلوب قاسية ويبعد الناس عن نبيهم وعن صالحيهم، ويجعل الإنسان يعتمد فيه على عمل نفسه ويعيش قاسي وحيد في وسط المجموعة، يظن أنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل، فيتولد في قلبه الكبر والغرور وحب الأنا والظهور، ثم يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. وما بين ذلك وسوء الخاتمة لا يذوق حلاوة الإيمان أبدا، يصير مؤمنا بمرارة وليس بحلاوة. والحمد لله الذي هدانا للإيمان الذي فيه حلاوة، وحلاوة الإيمان هو التعلق بهذا النبي ومحبة هذا النبي وحب الصالحين أحياء وأمواتا، هو ده حلاوة الإيمان، لا تتأتى إلا بهذا، وهم حرموا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، زي شعر الجاهلية والشعر اللي فيه التشبب بالنساء وإيه وعورات النساء وغير ذلك والشهوات الدنية، كل ده هو ده اللي النبي يكرهه. إلا أن حفصا لم يقل يريه يعني يهريه، يريه يعني يهريه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهد عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا. الهجاء، شعر الهجاء النبي يكرهه، والهجاء هو شكر، هو تقبيح المسلم أو تقبيح قبيلته أو تشهير بنقائص في الآخر، كل ده اسمه هجاء. إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه، أو رجل عمل شعر بيتشكك فيه بنسبه لأبيه كأنه بيتهم أمه بالذنب، وده كان منتشر في إيه شعر العرب زمان. باب اللعب بالنرد، والنرد اللي هو الظهر، ظهر الطاولة ده اللي يرميه اسمه النرد، أو النرد شير اللي هي نفس الطاولة اسمها شير. شير يعني إيه؟ يعني العلبة اللي بيحطوا فيها إيه الطاولة دي. باب اللعب بالنرد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لأنها تضيع الوقت فيما لا طائل، تضيع الوقت فيما لا طائل، ولا تربي ملكة، لأنها بتعتمد على الحظ المطلق فلا تربي ملكة. يمكن الشطرنج الشافعي أجازوه في حدود ضيقة لأنه يربي ملكة التدبير وحسن التفكير والتفكير المرتب، فأجازوه الشافعية من أجل ذلك على ألا يلهي عن عمل صالح أو عن صلاة بهذه الشروط. والملكية قالوا النرد شير، النرد والشطرنج كله ما ينفعش عند الملكية، الشافعية قالوا بس الشطرنج. وأصل الفرس عملوا إيه؟ نظروا بنظر الحكمة، وجدوا أن الإنسان في حياته يعيش بين أشياء يكتسبها بتدبيره وبين أشياء مقدرة تأتيه من باب الحظ من عند الله كده بلا تدبير، فعمل النرد يدل على القدر الغير معلوم، اللي يتفاوت فيه الناس تفاوت بغير معلوم بغير دخل من تدبيره. وعملوا الشطرنج لعبة تدل على التدبير، واضح؟ فعملوا الحكاية دي كلها. فدي أصل يعني إيه فلسفة يعني اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج، أن النرد يدل على الحظ والحظ هو القدر، والشطرنج يدل على التدبير والذكاء، وهذا أمر مطلوب مكتسب. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اللعب بالنرد لأن هذا فيه تضييع، فيه ملطاء، لأن لا دخل لك أنت في الأقدار، فلا تضيع وقتك في ملطاء لأنها تلهي بلا فائدة. أما الشطرنج فإن كان بقدر أن تتعلم حسن التدبير وتفكر في مآلات التصرفات، لأن الشطرنج يعمل اللعبة اللي هي تؤدي في المآل بعد 10 لعب انه ينتصر، يعني بتؤدي الى بعد النظر والى التدبير والحنكة، وهذا امر مطلوب. فالشافعية نظروا الى فائدتها فاجازوها بس في حدود ضيقة بحيث لا تشغل عن ايه عن واجب ولا عن ذكر ولا عن صلاة. والمالكية نظروا ايضا ان التدبير يمكن ان يتعلم بطريقة غير طرق الشطرنج وغيره، فكرهوه مع النرد والنرد شيء. دي الخلاصة. والكوتشينة يدخل زيها، يعني الكوتشينة اللي هي الأورق الكوتشينة، كل ده برضو حكمه نفس حكم النرد اللي هو حكم الزر. واضح؟ ايوه. والدومينو نفس الحكاية زي النرد لأنها برضو حظ زي الكوتشينة. ما هي هي. ما انا عارف بس برضو يعني نفس الحكاية. احنا قلنا حتى الشطرنج اللي هو تفكير خالص المالكية بيكرهوه جدا، والشافعية يجيزوه في حدود، لكن الدومنة فيها تفكير مع حظ الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ واذا غلب الحلال بالحرام غلب الحرام، القاعدة كده. الحنفية زي الشافعية لا يجيزوا. مبروك على الاحناف. ولا حتى الشطرنج. الشافعية على اي حال اجازتهم للشطرنج في حدود ضيقه، مش معنى كده تقعد طول النهار تلعب شطرنج يعني، محدش ده. في بعض الماتشات في الشطرنج يقعدوا فيها ايام، يقعد يلعب يلعب يلعب 6 ساعات وبعدين يقوموا يستريحوا ياكلوا شويه ويناموا ويقوموا يكلموا. بنشوف حاجات زي دي، حاجات غريبه يعني، فمش بهذه الصوره يعني. وعنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وعنه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير، ودي كلمة فارسية، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وانت هتغمس في لحم الخنزير ودمه امتى؟ اذا ذبحت الخنزير لتأكله تغمس ايدك في الدم، واذا اكلته تغمس ايدك في اللحم. واكل لحم الخنزير وذبح الخنزير حرام، فكأن النبي بيقص على عالم عمل حرام مقزز كمان، مش حرام عادي، لا ده حرام، وكمان الانسان تأنف منه لكراهية رائحة الخنزير ولكون الخنزير نجس. فشبه النبي ايه لهذا الامر بامر خسيس لا يقبله المسلمين من باب ان يبعدك عنه. باب اللعب بالحمام، بيلعبوا بالحمام وبالديوك وبتاع، يجيبوا حمامتين يلعبوا يجروا بيهم او الديوك يقعدوا ينقروا بعض، والحاجات دي كلها كانت لعب موجودة وما زالت موجودة في بعض الاماكن الى يومنا هذا. نهى النبي عن مثل هذه الأشياء. باب اللعب بالحمام. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرا فقال شيطان يتبع شيطانا، لأنها حتلهي، واللهو ده فعل الشياطين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ورأى حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة. وعن أبي قال حدثنا أبو نصر محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا أبو سعد الساعدي عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا. باب كراهية الوحدة خصوصا لو كنت مسافرا، وخصوصا لو كنت مسافرا بليل فتزداد الكراهة أن تسافر منفردا. لكن لو كان بعض الوظائف تحتاج إلى السفر منفردا كأن يكون عينا أو جاسوسا للأعداء فله أن يفعل ذلك للضرورة للضرورة. أما لو كان على سبيل الاختيار فلا يسافر منفردا ليلا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحده. لأن كانوا يسيروا في المفاوز وفي الجبال وفي الصحراء ويخترقونها أيام، فإذا سافر منفردا قد يصيبه مكروه وقد يصيبه خوف ورعب شديد من شدة الظلمة والأصوات التي تأتي من الرياح مع انعطافها مع الجبال والمرتفعات، فيصيبه يعني نوع من الرعب الشديد. أما أن يكون معه آخر فيؤانسه ويأخذ من وحشته.